بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه سيدنا صهيب ابن سنان الرومي، صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو مش رومي، هو مش من الروم، ولكن أقام في الروم فترة كبيرة قوي، عشان كده لقب بالرومي. هو أصلا من شبه الجزيرة، وفر هاربا إلى مكة. راح مكة، ظروفه المادية صعبة جدا، فر من الأسر واشتغل وجاهد وتاجر وكسب، وربنا فتح له فتحا في مكة، وفلوسه كترت، وجت الهجرة، وعرف إن النبي هاجر صلى الله عليه وسلم، وجه الاختبار: أهاجر وأسيب مكة اللي بقيت فيها غني وبقى عندي فيها بيت بعد ما كنت فقير؟ وما ترددش لحظة واحدة وخرج رضي الله عنه، خرج عشان يلحق بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فقريش المشركين وقفوه: وقف عندك يا صهيب، انت جيتنا صعلوك، انت جيتنا وانت ولا حاجة، وكسبت عندنا واتغنيت عندنا وبقى ليك مكانة عندنا، عايز تاخد فلوسك اللي عملتها عندنا وتروح تحاربنا بيها مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ واتبعه نفر من قريش، جزء من قريش لحقوا بيه وجريوا وراه عشان يوقفوه قبل ما يهاجر، فنزل عن الراحلة بتاعته. وعايزكم تعيشوا معايا المشهد ده، وعايزك ترجعي 1400 سنة لورا، وعايزك تشوف سيدنا صهيب بقلبك رضي الله عنه وأرضاه، من أوائل الصحابة اللي أسلموا ومن أبطال الإسلام، ورجل له ميزان كبير في موازين الرجال. فنزل عن الراحلة بتاعته وكان بيرمي بالسهام كويس، ونثر ما فيها من سهام ما في الكنانة بتاعته، وأخذ القوس وقال لهم: يا معشر قريش، لقد علمت أني من أرماكم، أنا من أحسن الناس اللي بترمي، خافوا مني وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بما في كنانتي، هرميكم واحد واحد بالسهام بتاعتي. شايفين يا جماعة قوة الإيمان؟ شايفين يا جماعة الرجولة؟ ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم فعلوا ما شئتم. فقالوا: يا عم أنت زعلان ليه؟ إحنا مش عايزين منك حاجة، دلنا على بيتك ومالك بمكة ونخلي عنك، قل لنا فين فلوسك وفين بيتك، إحنا نعمل بيك إيه؟ إحنا عايزين فلوسك وعايزين فلوسك اللي عملتها عندنا. وعاهدوه إن دلهم أن يدعوه، عهدوه لو قلت لنا فين فلوسك هنسيبك. فعمل ايه؟ فعمل ايه يا جماعة؟ طب انت لو مكان سيدنا صهيب، تحويشة عمرك، فلوس اولادك، بيتك اللي تربيتي فيه او تعبتي انت وجوزك عشان تجيبوه بعد عناء، انت لو مكان سيدنا صهيب تعملي ايه؟ بصراحة يا جماعة، بصراحة، انت لو مكان سيدنا صهيب، اختبار صعب، اختبار صعب علينا، عليا انا، عشان انا انسان دنيوي، المادة عندي تمثل حاجة كبيرة قوي، انا ببكي على القرش قوي، يعني لو صرفت فلوس زيادة او ضاعت مني فلوس او خسرت حاجة الدنيا ليها مكانة في قلبنا. خلينا نتكلم بصراحة، احنا جايين نتكلم بصراحة وجايين نعالج امراض القلوب، الدنيا ليها مكانة في قلبي كبيرة، لكن سيدنا صهيب الموضوع عنده منتهي، يعني خلاص خلاص، يعني لو دلتكم على مكان الفلوس تسيبوني؟ اه نسيبك. دلهم بسهولة جدا على مكان الفلوس، فساب فلوسه وساب تحويشة عمره وساب بيته، وما قالش هرجع فقير تاني، ما قالش انا صعب علي اعيش ولادي في مستوى غير اللي كانوا عايشين، ما قالش كده. هو فكر في حاجة واحدة بس، فكر في الجنة، فكر ان هو عايز يبقى رفيق النبي في الدنيا وفي الاخرة صلى الله عليه وسلم. الصحابة طريقة تفكيرهم غير طريقة تفكيرنا، احنا الدنيا مكتفانا، احنا ولادنا مكتفيننا، احنا الفلوس والمستوى المعيشي والمصاريف والموبايلات والاكل والنثريات عندنا كتير قوي، احنا تعبانين يا جماعة، احنا في اسر يا جماعه، احنا ماسورين، انا اسير هوايا واسير طلبات اولادي واسير دنيتي واسير البرستيج بتاعي في المجتمع، انا اسير. لكن سيدنا صهيب حر طليق، فعلى طول دلهم على المكان وساب كل فلوسه وهاجر. نزل سيدنا جبريل عليه السلام في الحال على قلب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، عشان يقول له: على فكره صهيب عمل كذا وكذا وكذا. ففرح بيه النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أن بعض الصحابة كمان كانوا مع النبي، سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر، فطلعوا يستقبلوا البطل، وقابلوا النبي عليه الصلاة والسلام، وابتسم في وجهه وقال له الكلمة الشهيرة: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. ونزلت الآية بتاعتنا النهاردة في قصة آية، نزلت الآية رقم 207 في سورة البقرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري يعني يبيع، من الناس اللي بيبيع نفسه ويبيع ماله ويبيع كل حاجة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. عشان ايه؟ عشان دنيا، عشان حد يمدحه، عشان ينزل على السوشيال ميديا، عشان ياخد كام لايك وكام فولو؟ لا، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ياه ياه، ايه اكتر حاجة لمست معاكم؟ ايه اكتر درس مستفاد؟ ايه الآية دي نزلت ليه؟ ليه ربنا أنزل في سيدنا صهيب قرآنا يتلى إلى يوم القيامة؟ كلمة السر النهاردة هي التضحية. التضحية يا جماعة، تخيلوا يا جماعة، تخيلوا مين يستناه ويستقبله في المدينة ويطلع له على أطراف المدينة يستناه ويستقبله وياخده بالحضن؟ مين يا جماعة؟ مين؟ مين اللي عمل معاه؟ مين اللي قال له رابح البيع؟ مين؟ خير الخلق وخير البشر وأكرم الخلق على الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يستناه ويبشره بانك بعت بيعه كسبانه، ربح البيع ابا. يا جماعه اي حد بيبيع لله هو كسبان، اللي بيبيع نفسه زي اهلنا في غزه، اللي بيبيع ماله زي اللي بينفق ماله للدعوه او ينفق ماله للفقراء او ينفق ماله لقضاء الدين عن المدينين، او اللي ينفق ماله لتربيه الاجيال وصناعه الابطال وتعليم القران، اللي يبيع نفسه زي أهلنا في غزة، اللي يبيع ماله زي المتصدقين والمنفقين، اللي يبيع وقته وجهده وجسمه من أجل الدعوة ومن أجل نصرة الدين، اللي تبيع دنيتها كسبانة عشان آخرتها، اللي يربي ولاده يضحي ويدخل أولاده مدارس إيمانية ويطلع ابنه داعية وبنته داعية، بيعها كسبانة، ربح البيع أبا يحيى. إذا كنا عايزين نسمع الكلمة دي من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، لازم نبيع بيعة كسبانة، لازم نضحي يا جماعة، لازم نضحي، لازم التضحية كلمة السر. تخيلوا يا جماعة، النبي يستقبله صلى الله عليه وسلم وربنا ينزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة. ليه؟ عشان ضحى. أنا مش عايز أضحي، أنا عايز أخش الجنة ببلاش يا عم، أنا مش بتاع تضحية، أنا مش بتاع سهر في قيام الليل، أنا مش بتاع حركة في الدعوة، أنا مش بتاع مجهود للعلم الشرعي، أنا عايز أسمع دروس وأنا قاعد في البيت وفارد رجليا والدنيا جميلة والتلاجة مليانة والفلوس اللهم، أنا مش عايز أضحي، أنا بتاع كلام. يبقى كده بقى مش هنسمع ربح البيع، إحنا كده في حتة تانية يا جماعة، إحنا كده بتوع كلام، إحنا كده عندنا مشكلة. لازم تضحي، ضحي ورد ربنا في زوجك، في جوزك، واسمعي كلام جوزك حتى لو مش انت اللي غلطانة، روحي اعتذري له وطيبي خاطره وطبطبي عليه. بتعملي كده لمين؟ لله، عشان تقابل النبي صلى الله عليه وسلم يقولك ربح البيع يا أم فلان، ربح البيع يا فلانة. ضحي واصبر على أذى الناس، وقابل الإساءة بالإحسان، واعصر على نفسك لمونة، وكلم عمك في رمضان، وصل الرحم مع انه هجرك او اذاك بعد وفاة ابوك. ليه؟ عشان تسمع ربح البيع يا فلان. ضحي وتحرك في الدعوة، وكلم صحابك وتكلم في الدين وما تتكسفش، وتعلم علوم شرعية عشان تبقى داعية قوي. ضحي وتعلم علم دنيا وعلم دين، ما تقولش انا الدراسة عندي كتيرة ومش ملحق للعلم الشرعي ابدا، لا، ضحي وتعلم علم شرعي. التضحية هتخلي النبي يقول لك يوم القيامة صلى الله عليه وسلم: ربح البيع يا فلان. ضحي، ضحي بساعات نومك، وقضي وقتك بالليل في الدعاء والذكر والقرآن وقيام الليل. ضحي واستحملي التريقة بتاعت العيلة وبتاعت قرايبك عشان دخلتي انت الوحيدة اللي دخلتي أولادك مدارس شرعية. ضحي وما تتخانقش مع اخواتك في الميراث أو مع شركاتك في توزيع الأنصبة. ضحي وتنازل شوية، مش مشكلة، عشان القلوب تفضل سليمة، وعشان خاطر الجنة تستاهل. عشان تسمع ربح البيع. ضحي ضحي وانزل المسجد مع انه بعيد، وامشي مسافة كبيرة عشان المسجد هو بيت ربنا، وهو مكان صناعة الأبطال، وهو كلمة السر في الثبات على دين الله المسجد. ضحي والبسي، البسي حجاب شرعي، والبسي نقاب حتى لو انتقدوكي. ضحي وهتسمعي التريقة وتشوفي الهمزات والغمزات. البسي النقاب، والبسي العباية الواسعة الفضفاضة، والبسي الخمار، وارضي ربنا. ليه؟ عشان الجنة تستاهل. ضحي يا جماعة. القاعدة بتقول لا ترقية بدون تضحية، لا ترقية بدون تضحية. تعالي على نفسك واكسري الأنا اللي جواكي، وروحي بوسي على راس حماتك ست كبيرة، وطلعت كلمة منها أحرجتك في وسط العزومة أو في وسط العيلة، بس أنت عايزة الفردوس وعايزة ربنا يصطفيكي وعايزة تترقي، فمش هينفع الست الكبيرة هي اللي تبوس على راس، لا أنت اللي هتروحي مع أنك أنت مش غلطانة، عشان ترضي ربنا في حماتك أو في زوجك، وتجبري بخاطر زوجك، وتطلعي زوجك من الموقف الصعب اللي هو فيه، مش عارف يعمل معاكي إيه ومع والدته إيه، هو عارف إن والدته غلطانة بس الست الكبيرة مش عارف يغلطها وعايزك ومش عارف فاهمة قصدي؟ ضحي عشان ضحي وقفي جنب جوزك في المحنة اللي هو فيها. ضحي وقفي جنب جوزك في المحنة اللي هو فيها عشان بوابتك للجنة رضا زوجك وإرضائك لربك في زوجك. ضحوا ضحوا يا جماعة، لا ترقية بدون تضحية. فلو شفنا نماذج اللي ضحوا، شفنا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ضحى بابنه بقى الخليل ربنا اصطفاه واجتباه، شفنا سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه أرضاه لما ضحى بمال أمه وكان عايش عيشة الترف في مكة، بقى سيدنا مصعب أول سفير وتم وقع عليه الاختيار عشان يكون كل ثواب أهل المدينة في ميزان حسنات سيدنا مصعب، والنبي يشهد له ويبكي عليه وينزله في القبر بيديه رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحوا يا جماعة، ضحوا، ربنا يبارك فيكم يا رب ويعن على التضحية. طبعا باين قوي من القصة مكانة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، باين قوي من القصة مكانة الصحابة اللي نزل فيهم قرآن. الصحابة مش أي حد، أوعى تسمح لحد يتكلم عن الصحابة، أوعي تسمعي لحد يجي بس ويكلم الصحابة خط أحمر رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم ورضوا عنه. دي كانت الآية بتاعتنا النهاردة، آية مؤثرة جدا، آية محتاجة وقفة. هنعرف نضحي ولا لأ علشان نقابل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لنا ربح البيع. الواجب العملي قلناه، قلنا الواجب العملي، الدرس كله كان الواجب. ضحي بحاجة غالية عليك، الحاجة دي ممكن تبقى فلوس، ممكن تبقى ذهب، ممكن يبقى وقت، ممكن يبقى نفس، أضحي بنفسي عشان أموت شهيد، ممكن يبقى جهد في الدعوة، ممكن يبقى جهد في تربية أولاد على طاعة ربنا، ممكن يبقى سهر بالليل في القيام، ممكن يبقى مذاكرة عشان أطلع مسلم ناجح قوي. ضحي بحاجة غالية، ضحي وتعالى على نفسك شوية، ومش هقول على كرامتك شوية، وسامح واعفو عشان ربنا يعفو. ضحي، التضحية هي كلمة السر في الآية بتاعتنا النهاردة. ومن الناس من يشري نفسه، شايفين الآية بتقول إيه؟ من يبيع نفسه، من يشري نفسه. ليه؟ أهم حاجة الإخلاص من الدروس المستفادة، الإخلاص. أنا بضحي ليه؟ أوعى أوعى تضحي عشان غيرك أو عشان دنيا غيرك، أوعى تبيع آخرتك بدنيا غيرك، ضحي لله وبس، أوعى تضحي لحد تاني، تبقى مصيبة، تبقى ضحيت وكمان مش لله، تبقى خسرت الاتنين. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.